حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، نهى عن الخذف، وقال إنه لا ينكي عدوا أو لا ينكى عدوا ولا يصيد صيدا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. وفي رواية أن عبد الله بن مغفل رأى رجلا أو صاحبا له يخذف، يخذف، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، فرآه مرة ثانية يخذف فقال أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وتعود، لا أكلمك أبدا. الخذف بالخاء والذال هو نوع من رمي الحجارة بالأصبع، السبابة والإبهام هكذا، فيأتي الإنسان يضع الحجر الصغير مثلا على إبهامه فيرميها هكذا، أو يضعها على السبابة ويرميها بالإبهام، هذا يسمى خذف. ولذلك في حصى الجمار يقال أصغر من الخذف، من لأن حصات الخذف بحدود الأنملة أو أقل منها، فهذا حصى الخذف يلعب به الأطفال ومن يشابههم، يعبثون به فيترمون به هكذا. فالرسول عليه السلام نهى عن الخذف، نهى الصحابة، قال لا يكون هذا من ألعابكم ولا من لهوكم. لماذا؟ قال لأنه لا ينكي العدو، لا يؤثر في العدو، ما يفيد، ولا يصاد به، ما يمكن يؤثر في الصيد، إذن لا ينتفع به لا في العدو ولا في اصطياد الصيد، لا يمكن أن تصيد صيد بمجرد هذه الرمية، لكن له خطر أيضا، لا ليس منه نفع لكن منه خطر، وهو قد يضرب عين الذي يقابلك وقريب منك فيفقأ العين، أو يقع على الفم فيكسر السن. والعدو لا يمكن أن يحصل منه هذا، لأن العدو يحذر منك وعلى بعد. لا يقول قائل إذا كان هذا يصيب المسلم يفقأ عينه ويكسر سنه، لماذا لا يكون هذا في العدو؟ يقال له العدو أولا على حذر وعلى بعد منك، فلا يمكن أن تقاتل العدو بالخذف، هذه مهزلة أن تقاتل العدو بالخذف، هذا لا ينفع أبدا. لكن كون الأطفال أو من في حكمهم من من يتعاطون اللهو واللعب يتخاذفون هكذا، فهذا خطر أن يصيب العين فيفقأها أو يصيب السن فيكسرها. ثم إن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه، وهذا محل الشاهد من الحديث، عندما بلغ هذا الإنسان الحكم رآه مرة ثانية يخذف، قال ألم أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وتعود، لا أكلمك أبدا. انظروا هذا الأدب من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الالتزام بالأحكام. أين نحن من هذا؟ كم وكم ممن يضيعون السنن بين أيدينا من أصحابنا وأصدقائنا وأبنائنا ومعارفنا، وللأسف نجامل، بل قد لا نبلغهم أحيانا الحكم أو لا ننكر عليهم ولا ننصحهم. أما لو كان الإنسان ينكر وينصح فالأمر أخف. فهذا الصحابي رضي الله عنه الذي تربى على مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا أنكر ونصح، ثم لما لم يستجب الطرف الآخر قابله بالهجران، بالقطيعة المؤبدة ما فيه. وهذا الذي يؤدب المجتمعات، إذا أردنا لمجتمعاتنا أن تتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ بالسنن فليس إلا هذا، نتعاون على هذا الأمر ونحيي السنن المماتة ونميت البدع والمخالفات التي ابتلي بها الناس. مثل ما قلت لكم بالأمس، كثير من الأشياء للأسف انتشرت بيننا، إسبال الثياب والتختم بالذهب وإطالة الشوارب وحلق اللحى والدخان وقطيعة الرحم والكلام الذي فيه مسبة وشتم نسمعه مرارا، ولا أحد ينكر ولا أحد ينصح، ومن أنكر ونصح يأتي من الغد كأن شيئا لم يكن، ويجالس صاحبه ويؤاكله ويشاربه ويمازحه، ما هكذا. وقد بينا في حديث ابن مسعود رضي الله، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، كيف أن بني إسرائيل كانوا على هذه الصفة، يلقى الرجل الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما أنت فيه، اتق الله ودع ما أنت فيه فإنه لا يحل لك. يقول عليه الصلاة والسلام فلا يمنعه أن يلقاه من الغد وهو ما على ما هو عليه، فيكون جليسه وشريبه وقعيده وأكيله. يعني ما جعل هذه الأشياء التي أصر عليها من المخالفة والمنكرات مفارقة له وسببا للهجران، لا، هذا مما يدل على أن إنكارك يعني مجاملة ونصيحتك أيضا باردة. فهذا يا إخواني أمر خطير، والله أمر خطير ابتليت به المجتمعات الإسلامية. فعلينا أن نتقي الله ونعيد النظر في أمورنا والسنن التي محل إهمال، فنعود إليها ونتمسك بها ونستعين بالله سبحانه وتعالى على ذلك. وقلت لكم بالأمس والحمد لله، الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسير الذكر انتشار القرآن والسنة والأحكام والمواعظ والنصائح والدروس منتشرة، وخطب الأئمة ودروسهم موجودة ولله الحمد بكثرة في أشرطة وفي نشرات مطوية وفي نسخ وفي كتب وبأثمان في الغالب زهيدة وقد يتبرع بها. ما علينا إلا أن نجتهد ونبحث ونسأل عنها ونعمل بها.